لا ما تعملش كده وش كده لا ايوه ماشي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار بل هذه هي فصول من كتاب التوحيد تكملة لما سبق تحت عنوان الذي اخترتموه جزاكم الله خيرا التوحيد أولا لو كانوا يعلمون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان والأوثان كله معبودات من هذه الجمادات جمادات ليست إنسان إنسان أصنام يعبد الأصنام التماثيل الصالحين والأوثان تشمل كلها ما يعبد ويقدس من دون الله كما كان في بلاد الجزيرة كان لا تك على ما قرأنا أو سمعنا له مكان يجلس عليه اللاتة واللاتة بالتشديد يعني رجل كان يلت الدقيق كما يفعل الذي يخبز يلت السويق للحاج رجل كريم وكان يطعمهم بلا فلوس فلما مات قال انتبهوا إلى مجلسه قدسوا المكان صخرة أو مكان زي بلاطة يقعد عليها فيقدسوها وعندنا في مصر في مطرية شجرة مريم يقدسونها النصارى والمسلمين عملوا زيه يعني الناس اللي بيمشوا في عبادة الأوثان مسلمين يتأثروا بالنصارى يعملوا مثله لأن ما في عندهم هداية من الإسلام لم يعرفوا الإسلام وأنت قلبك مش هيقعد كده فاضي لا إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل اوعى تقول لا أنا أقعد كويس كده بعيد عن الناس مش هعمل حاجة وقلبي سليم لا لازم تشغل قلبك بما هو خير كما قال ابن الشافعي غفر الله له القلب كالوعاء اللي مشغله بالحق شغلك بالباطل ما كانش يقعد هنا هيقعد في القهوة يتسكع في الشوارع يبحث عن الفساد لا أجل مش يقول لا أنت كويس بس ابعد عن المسجد ده صلي وامشي وتروح فين لازم يكون لك ولاء وبراء لأهل السنة والناس الطيبين تحت لواء كتاب والسنة تحت الكتاب والسنة الولاء للشيخ تحت مظلة الكتاب والسنة لا ولاء للشخص الشيخ لا ولاء لما يقوله للدين الذي يقوله ومن عظم الشيخ فلان ونقدره قدره إن شاء الله لأنه بيبدلنا على الطريق بيدل على الطريق السليم ولو أخطأ وانت عارف الخطأ متأكد منه وعندك دليله تراجعه بينك وبينه لكن شيخ الطريقة ما أحد يراجعه وإحنا كلنا كنا في الطرق زمان المسلمين كانوا كلهم أغلبهم صوفية ولقيت واحد صوفي دلوقتي ما تزعلش منه قوي لأنه هو تعود على كده وتربى على كده فكيف تخرجه تصبر عليه ديله شوية شوية وتجمعه معاك وتقعد معاك وتعزمه عندك مش تقول سيبه لا ما تسيبوش اللي ما عرفش لا يمكن زائل ما تسيبوش لا تتركوه إنما المعالج شيء تاني فدول الناس لا شيء ولا كده أبوه صوفي أبوه صوفية وجده صوفي بيروح المولد ما خبالك وبيعدوا الحاجات الصوفية فتعودوا على ذلك عاوز تخرجوا مرة واحدة كده لا مش مستعد فالحمد لله نحن متابعون لسنا مقلدين وقول الله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجاء منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي باب ما جاء من أحاديث شرح الشيخ ابن باز رحمه الله، ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك وأنها غير معصومة من الوقوع في الشرك. هذا كله إيه؟ التوحيد أولا. كله ده تبع التوحيد أولا. فكما دخل الناس مش معصوم من الشرك وأنت كذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي زي أبو بكر أو غيره رضي الله عنهم جميعا قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فالشرك أخفى من النملة السوداء. كما دخل الناس في دين الله أفواجا ومنه في التفسير الآية الكريمة فنجعل الله أندادا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما الأنداد يا بني؟ قولك وحياتك وحياتي لولا البغض لأتاد اللصوص، لولا الكليبة لأتاد اللصوص. وجهها والكلب هي اللي نبحت واللص جري أو نشفه والبط اللي بحبح وزت أو أوز له صوت. البط والأوز لما يكون مجموعة في بيت مربينه مربيهم المرأة يعني تطعمهم حتى يأكلوه يوم الأيام إن شاء الله من هنا والشفاء يوم إيه يعرف الناس إن هم ربنا جعلوا إيه هذه العادة فيه يعرف الناس صحاب البيت. وبعدين يجي واحد غريب يفضل إيه يعمل صوت. وساعات في وزن يكون يعني كبير كده يعد للشخص. حصل عندنا في الريف هذا. فهذا كله واقع ولكن لولا البط. دي كلمة وهي كلمة بيقولها كل واحد. لا لولا فضل الله أو أن ربنا سبب لنا البط سبب لنا الكليب. وحياتك وحياتي لا، والشرف والذمة لا، مش في شرف وذمة، في شرف وذمة بس متحلفش بيها. مش لا، ما في شرف وذمة، في شرف وذمة إن شاء الله ولكن لا تحلف بها. وحياة أبوك قبلك والعيش والملح عندنا في مصر يقولوا ذلك. فكل هذه الأمور باطلة وناس كتير وقع فيها ويعرفوا إيه طيب بأعظم خلق الله أعظم خلق وأشرف خلق الله شر ولا آدم ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم يحلفوا بلا برضو وقعوا في حلف بغير الله. لكن يا محلب الرسول بحبه يحب يسمع كلامه ما خبرك. فهذه كلها أمور تعرفونها وبأكد عليه وما نكرر ما تزعلش ما تقولش لا الشيخ بقول كلام معروف لا. وإذا تليت عليهم آياته ودام الآيات ومع الآيات جالتهم إيمانا عربي ما توكلوا المؤمن يحب ذلك. والناس اللي هم في الأغاني ملا واحد بيغني يقولوا قاعد كمان قاعد وانت اللي بيقولش قاعد ليه؟ إذا كان بتقول أغاني يقول قاعد عاوز يسمع النغمة مرة واثنين وثلاثة. وأنت لا تقول أسمع القرآن والحديث ودرس العلم ويكرر الشيخ وتفلس لا. والتكرار يعلم ايه الشطار لهم كلام تاني وهكذا. اي ما جاء من احاديث وايات تدل على ذلك وانها غير معصومه من انواع من الوقوع في الشرك. كما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه يعني مش منش لا أمال لمكر الله. خذ القاعدة دي من الدين لا من مكر القوم الخاسرون. يقول لا أنا مطمن عارف أن أنا على حق مش معقول ربنا ما يعتنيش لا أخاف. قد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع. الشيطان ينزغ والشيطان يوسوس. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت. أخبر الله أن ناس أناس من أهل الكتاب يؤمن بالجبت هو السحر والطاغوت الشيطان. يعني هنا جت إيه كلام عن أهل الكتاب وذكر في القرآن وربنا قص قصتهم. ليه؟ هو ربنا يعني عاوز ينشر دين الكفار؟ لا، إنما عشان تتعلم. زي ما تقول لابنك يعني الله مثلا أعلى والقرآن ما في مثله كلام، أحفظ أصلح يعني أصدق الحديث الكلام كلام الله، خير الكلام كلام الله. ولكن تقول لابنك اوعى تعمل كذا، تاخد الكبريت وتلعب بيه يعمل لك نار. اوعى تعمل زي الولد الفلاني ما سمعش كلام ابوه خرج ما عرفش يرجع تاني. بتقول لابنك كده بفطرته. فربنا سبحانه وتعالى اعظم. سبحانه وتعالى. وربنا شيء، ربنا شيء ليس كالاشياء. والله خلق كل اي شيء. اكبر اكبر شهاده قل الله وليس كمثله شيء. كل ده تقوله للناس عشان يعرفوا ان الكلام ده ما بيقولوا البدعيين. لا يقولوا كلام، واذا قالوا يمر عليه مر الكرام. لا، زي واحد بيقول ايه، بيقول يا اخوان انت عمال تتكلم من جماعه الدعاه في الفضائيات ان ربنا اغلقها الان بسبب يعني خلافهم وسبب بدعهم وغشهم، عمال تتكلم في كذا وكذا والسياسه وبتاع. لا، وفين التوحيد؟ قال لا، التوحيد يعني الواحد يقعد ساعتين يفهم التوحيد كله، يعني استهينوا امر التوحيد وهكذا. فهذه كلها امور تعلمها ان شاء الله. ناس من الكتاب يؤمنون بجبتي وهو السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيل. قالوا ذلك المشركين. بيقولوا انت يا اخوانا تعرف ان كنتم مشركين بتوع العرب، يعني انت احسن من محمد واللي معاه، ما بتعملوش زي ما تركتوش دين الاباء والاجداد. هو تركوا، ترك دين الاباء والاجداد، وانتم ما تركتوش الدين بتاع اباء واجداد، يبقى انتم احسن منه. اليهود يقولون كده، يقولون ايه لهؤلاء المشركين. هذه مقاله اليهود كعب بن اشرف، ككعب بن اشرف من زعماء اليهود، وحي بن اخطب من احبار اليهود، قالوا ان قريشا وابنته وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي رضي الله عنها، وشبهت ازاي كانت يهوديه ومترد عنها دلوقتي. ايه من ايات الله، يد الله نوري من يشاء، يخرج واحد من حته يحط في حته ثانيه، ما كانش يستوعب. ان قريش اهدى من محمد واصحابه وهم يعلمون انه على الحق، قالوا عنادا وحسدا وبغضا. عناد وحسد وبغض، يبقى اليهود ايه بيننا وبينهم؟ هم عاندون لنا ويحسدوننا ويبغضوننا، خد بالك. والنصارى معهم وخلافا لما معهم. فهم اوتوا نصيبا اي حظا من الكتاب، ولكن لم يعملوا به بل خالفوه وامنوا بالزبط والطاغوت. يعني عندهم في كتابهم الاول ايه الاصلي اللي نزل على الرسل، توحيد عيسى عبد الله ورسوله، وموسى عبد الله ورسوله. وقال القرآن يقول، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فاللي غيروا في الكتاب ايه؟ غيروا العقيدة. انما في حاجات مكارم اخلاق، احسن الى والديك، احسن الى جارك، من اساء اليك احسن اليه، عشان الناس يبقى ايه يخش معاهم إيه بهذه الكلمات الطيبة اللي أصلها طيب. فلا شك إن في حاجات فيها عندهم من الأول فيها أخلاق وفيها أشياء، ولكن الأخلاق إيه مع الشرك لا تنفع، حابطة. أخلاق المسلمين مع التوحيد تنمو وتزهو وتؤثر ويكون لها مفعول في المجتمعات في الفرد والأسرة والمجتمع. لكن هم عملهم حابط لأنه ليس مؤسس على التقوى. من أسس بنيانه في الآية الكريمة على تقوى من الله ورضوان خير أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار سار في نار جهنم. كل ده في الشرك والتوحيد. الأسس دينه على الشرك منهار حابط. أسس دينه على تقوى من الله ورضوان الحمد لله كل يوم يرتب. وقالوا هؤلاء أهدى سبيلا. فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الأمة لحديث التابعين سنن من كان قبلكم. شوف الشيخ رحمه الله زي بيربط بقى المواضيع ببعضها كله في التوحيد. جاب إيه حديث تتبعون سنن من كان يعني طرق يعني طرق سنن أو سنن يعني من الأساليب بتاعت اللي فات من قبلكم شبرا بشبر الحديث وذراعا بذراع فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من يكفر يقول إن الكفر أهدى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس الآن بيقولوه النصارى أحسن منكم واليهود أحسن منكم عشان عندهم فلوس وأكل ووظيفة والناس بتروح عليهم يأكلوك وشربوك وخبلك ويدووك ويدوك فلوس بيحبوك أي واحد يسألوا بيحبوك لكن عشان يذبحوك ويدخلوك في دينهم أنت ولادك البعيد وزوجتك. وشوفنا الحاجات دي من عينينا في أوروبا وأمريكا فدي مصيادة ومن يقع ذلك في أمريكا بيننا وفي أمريكا 12 ساعة ده منفى يقعد بقى يقول لك هرجع ازاي اروح فين بقى خليني قاعد بس وخلف عياله والعيال خدوهم خلوهم أمريكان عشان ياخدوا القوة والطاقات البشرية ويصرفوه عن الإسلام والمسلمين كل خيره يروح لمين للكفار خد بالك. فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد من يكفر يقول كفر آدم من اتباع النبي ووقع قديما ولا ويقع في الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من غضب من لعنه الله وغضب عليه وجاء من قرة وخنزير عبر الطاغوت اللي هم اليهود يعني أشر الناس يعني دول الشر مش محمد الشر لا فإذا كان من قبلنا مع الطاغوت هو الشيطان وكل ما يعبد من دون الله فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث تبعنا سنة من كان قبله وقد حصل. يقول لك معقولة واحد يعبد غير الله يقولوا كده الناس كلام ولكن يعبد بيمشي على طريق اليهود والنصارى وكل من الشيطان. قال تعالى فإن الذين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا كهف سورة الكهف. وعن ذكر قول عبد الوهاب رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال تبعون سنن من كان قبلكم حجب القزة بالقزة حتى لو دخلوا حضب لدخلتموه. قالوا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه عن البخاري ومسلم. قال الذين غلبوا عليهم يتخذون عليهم مسجدا فإن كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها كذلك في هذه الأمة. قد وقع هذا في آخر القرن الأول من الرافضة يعني الشيعة. الشيعة دي كلمة إيه؟ يقول لك لا إحنا ما فيش حاجة بس إحنا بنحبش علي شيعة علي. لا أصلهم رافضة. رفضوا زيد ابن علي رفضوا كلامه ورفضوا مجلسه لأنه كان يتردى عن الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فقالوا نحن إيه نرفضك، وسموا رافض، بس هم يقولوا علي إيه شيعة عشان الناس إيه بتقولش إيه، لا جبوا شيعة بس يعني أحباب علي عشان الناس يعني لا تعظم أمرهم في الشر، ما يبقوا عشان حبعب علي يقول لا دم مش أصدهم حال يضحكوا عليك وعظموها. كذلك في هذه الأمة، إذا كان في هذه الأمة الماضية من اتخذ المساجد على القبور وعظموها، فكذلك في هذه الأمة قد وقع هذا في آخر القرن الأول من الرافضة الذين تأبلوا المساجد وعظموا القبور، ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين كما في الحديث الآتي عن أبي سعيد الخدري إن شاء الله. الخدري الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبعون سنة ما كان قبلكم حسب القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم، يعني السهم الريش اللي هي الايه القطع من الحديد في الجناب عشان ما يخش في الجسم عفا الله وإياكم ويخش فيه يخرجوه يقتل صاحبه، ما يخرجوا بقى الحديد اللي في الجناب ده يخرجوه من جسمه حياتنا ينتهي. فدي عندهم كان، ولازم يكون كل ريشة قد التانية، واليمين خمسة والشمال خمسة، ليه؟ عشان ما يمشي مع وكشه كده ويروح كده يروح في الهدف، يبقى موزون. وكل شيء ربنا ايه خلق من كل شيء ايه خلق من كل شيء موزون بميزان، كل ده يمشي على الحياة كلها، بس احنا بناخده بقى ايه في الدين اهم، يعني حياتك شغلك يكون موزون، خلقك موزون، أدبك موزون، دينك موزون، حتى الدين لا تغلو ولا تجفو، تمد قوي وترخي قوي، لا وصل، وهذا أنسب لك. لما تلاقي نفسك ايه بدي قوي واحد قريبي وكان مات الله يرحمه وكان طويل، والطويل ده بخطوته ايه واسعه مش زي القصير ده على قدي، خطوتي على قدي، فيمشي معايا ما اقدرش احصل، وكان مريض ما كانش يعني على الدين قوي، دين مسلم عادي كده ما يسمعش الكلام، بس طبعا قريبي في مصالح في الاسره بناخديها مع بعضنا بس وخلاص، ما اقعدش معاه بعد كده ولا اروح عنده ولا امشي معاه، واخد بالك؟ فكان هذا الشخص يمشي ما اقدرش احصل أو لا على مهلك أتعب. فهو بقى لو كان عنده مثلا مراعاة كان يمشي على الوسط عشان اللي غيره يمشي معاه، فأنت تكون وسط ترتاح في كل شيء، ودي مستهلة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، ده بتوفيق الله لأنك تسعى إلى الوسط وتحب الوسط وتفوز حاجات، الشيخ بيقول كذا والآية كذا، لا احنا لازم نشوف الموضوع ده ونحاول نحققه. هكذا السعيد، ده السعيد ده مش يسمعها ويسر كان لم يسمعها ويمشي من هنا ويرجع تاني يلخبط ويتكلم كلام مش لازمه ويزعق مع اخوانه، ما يسمعش كلام ابوه وامه، لا ما يسمعش كلام الشيخ، لا ما ينفعش كلام تبقى اخوه. والقزة هي ريشة السهم، وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على إصابة الهدف. شوف إزاي بقى يبقى أهل السنة فهموا حاجات، إزاي عرفوا حاجات في السلاحهم. فكما أن هذه تشبه هذه إزاي بعض هي بالضبط، كذلك من وقع بين كفار هذه الأمة، أمة إيه؟ أمة إيه؟ الدعوة، أمة الإجابة، أمة الدعوة، يعني إيه؟ كل الناس اللي جم في عهد الرسول كفار ومسلمين وبعد الرسول أمة الدعوة دي. لأن الدعوة الرسول آخر دعوة دي، عيسى يجي يدعو بدعوة الإسلام عليه السلام، فالدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، أمة الإجابة اللي هم أجابوا بقى المؤمنين والمسلمين، فلا أمة الدعوة. من وقع من كفار هذه الأمة، لا تقولوا أمة الإسلام، لا أمة الدعوة غير أمة الإسلام، أشبه من قبلهم في الشرك بالله وعبدت الأوثان والأصنام وتجد ناس كتير مسلمين عندنا يوم يحط في العربية ناس يعني أغنياء عنده عربية فخمة يحط فيها تمثال لبوزة تمثال لكذا تمثال وهو مسلم وبيصلي ليه التانيين عملوا كل يعمل زيهم أصحاب السيارات الأغنياء حط كذا وخبرك أو يجيب في بيته تحفة تماثيل تمثال حاجة حتى تمثال لما أخذ الحمار حط كذا حمار بشكل تمثال نعم بشكل تمثال حط كل هذه يبقى جابوا الأوثان ولا لا والأصنام ولا لا فكذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة والخوارج فقبل ما يشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام كما أنه وقع في الأولين من سب أتباع الأنبياء كذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة بيسب الصحابة وبيسب أمهات المؤمنين اوعى تأمنهم اوعى يوم الأيام واحد يجرك يجيب لك بنت جميلة عشان تتجوزها من الشيعة ويتكلم قدامك وتفتن بيها وتروح خلاص يبقى انت اكتر ما تكون مت وذبحت اوعى لان هم بيجيبوا الناس بايه والشباب بالذات بالفلوس والنساء ما بيجيبهم ايه لا مش هيروح معاهم الا كده من الرافضة والخوارج كذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة والخوارج الذين سبوا الصحابة وكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أو تضطرب إليات نساء بدوس حول ذي الخلطة يعني المؤخرة دبر المرأة ما تكون ايه يهتز وهي ماشية يهتز دبره اللي ورا تمشي ايه تمشي حول ذي الخلطة الطوف كنت تهتز الإلية بتاعتها ذي الخلطة وداوش قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران قد وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله مقابل الحكم السعودي بارك الله فيهم حرقوه حرق هذا الايه الصنم وسيقع مرة أخرى وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آمن من أمة الأوثان وقال واحد ناس من اللي في سوريا ولبنان والأماكن دي إن في فرقة في اللي عند اليهود من المسلمين جيش اليهود بس المسلمين بقى من الدروز والأشياء دول يعني اسمهم مسلمين فرقة بحال وعن عائشة مرفوعا لا تدعو الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى وسيقع هذا كله مسألة حديث يأس الشيطان ده كلام الشيخ النباتي رحمه الله أن يعبد في جزيرة العرب رواه مسلم إن الشيطان قد يأس إن الشيطان قد أيس ويأس بمعنى واحد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم الشيطان يعمل إيه مش معقول يقول لك بقى روح طوف حول ذي الخلص حول الحسين مش معقول مش هتروح معاه يعمل تحريش بينك وبين أخيك وتقوم إيه مظاهرة وتقوم اعتصام تقوم ثورة كل شيء ضاع بقى وكل شيء الناس نسيته ملك ما تعرفش ده من ده فهذا الذي يحدث باستمرار. طول ما الناس مش مستقيم بالدين هيحصل فيه الحاجات. هذا يحتج به الجهال، ولكن هل يأس المعصوم؟ هل يأس معصوم؟ فهو ليس معصوما. هل يأس معصوم؟ لا، ليس معصوم. الإنسان مش معصوم، ليس معصوما، قد ييأس من الشيء ويحصل. فلما ظهر الدين يأس، ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد، وقد يرجو الشيء ولا يحصل. انت عاوز الشيء ما تلاقهوش، ما استجابش دعاء، لان الله احكم الحاكمين. وقيل انه يأس ان يعودوا، يعني الشيطان يعني يأس الشرك، لا ما يأسهم. هو معصوم من الشيطان؟ لا، ليس معصوما، قد ييأس من الشيء ويحصل. يعني يأس ان الناس تعبده؟ لا ما يأس. فلما ظهر الدين يأس، ولكن الشرك وقع. لما ظهر الدين الاسلام طبعا مشاهد، وقد يرجو شيء ولا يحصل، شيطان. وقيل انه يأس ان يعود كحالهم الاولى تماما، وهو ده الموجود الان. ترجع بقى زي الصحابه، ترجع يعني عصر الصحابه. لذلك الانسان المؤمن ما يكونش خيالي. انت عاوز الناس يبقوا زي الصحابه حتى لو صاروا مسلمين وعلى السنه كلهم؟ لا، دي فئة سبقت، وربنا اختار لحفظ الدين. فاحنا بنقول بس واحد افرض انه مرة اخطأ، مرة خالف الميعاد، مرة خد منك فلوس ما دفعهاش، يخرج من السلفية؟ لا، انت ظالم، ما مصدق اللي عرف السلفية. انت كام في وسط الناس؟ انت عد نفسك في وسط الناس كام؟ قليل. فعشان تخرج بقى نص اللي معاك وثلاث ارباعهم مش معك حد. وكنا في أنصار السنة زمان جمعية سلفية، ولو أن الإخوة بيقولوا مش جمعيات، لما إحنا معذورين لظروفنا وشرعناها الإخوة، خبالك. فكان يخطئ عندنا واحد جه الجمعية السلفية دي وأصله حرام، نطرده، أصله حرام وجاي عشان يتوب، كان بيشرب خمر وجاء عشان يتوب، خد بالك. كل هذا كان بياكل حق وجاء عشان يتوب، في لسه عنده أشياء فيه برضه، يخش معانا ويرجع مرة تانية. إيه؟ أحيانا ياكل فلوس ناس ويروحوا للشيخ يشتكون، يجيبوا عنفه وينصحوا. تخيل، لا أنت سلفي، تعملش كده كلام الناس العوام. هم ما الناس دي يعملوا أي حاجة، اسمهم عوام، لكن أنت سلفي. والناس كتير تابت وصار حالها. فليس السلفية كل واحد يعمل حاجة تطرده بدوسه برجلك، لا، أخبر لك. وإذا كان هو دايم كده حذر الناس منه، ولكن ما تطردوش. تقول الكلام ده زي الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم طرد شارب الخمر، شارب الخمر اللي بيشرب لحد ما يتوب وريحته خمر، طرده. أما غسل له مع النبي المسلمين دخل شام وريحته مسكوت ضرب بل ايه بالشومه، كسروا راسه وضربوه بالنار. لا، منا ضرب بثوبي، ضرب بنعلي، وضرب بيدي. سبوه، لا تسبوه، لا تقول عليه الشيطان، زي الولد امبارح اللي بيشرب خمره ده اللي خدوه من امه. لا، نلاحظه ونعنفه وننصحه وكده وكده عشان ما يهربش منا ويحاول يكون معانا. وأم تشوف وقت وآخر قول يا ابني لا، إذا كنت بتشرب خمر اقعد في حتة تانية وشوفك كل وقت، اقعدش معاك. ولكن نعوها تشوفه، لا، كل الحاجات دي جهل بالأمور وقلب قاسي، قلوب قاسية. لا، كل شيء قلبك قاسي من المسلمين بالذات. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولا يحصل كما هو شاهد وقد يرجو الشيء ولا يحصل. وقيل إنه يائس أن يعودوا لك حاتم الأولى تماما لأنه سيبقى طائفة من الأمة على الحق. وقيل إن المراد الصحابة لرواية المصلين وقال وقال للعهد المراد الصحابة لرواية المصلين في رواية المصلين عارف الرواية دي مش فاكرها الآن. وقال للعهد المصلين العهد المعروفين يعني معروفين بالصلاة المصلين الصحابة لأن الله وفقهم ورزقهم العلم. وكل الإجابات الثلاث صحيحة. برضو عاوز الموضوع ده رجع تاني. ولمسلم عن ثوبان صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. أو لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسلة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيع بيضتهم ولو اجتمع عليهم بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هل يستحيح تمره مسلم؟ ولمسلم عن ثوبان صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى الأرض. روى زوى أي جمعها يعني قدامه نشوفها كلها كده هو جالس كل الأرض أي جماعة. فرأيت مشارقها ومغاربها كل شيء شاب كذا نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إبراهيم قبله وإن أمتي سابلغ ملكها ما زوي لي منها وهذا معلم من معالم النبوة. السام كانوا نصارى والبلاد الثانية كانوا نصارى وفي ناس كانوا مجوس كل ذا الجزيرة كلها كان فيها مجوس ونصارى ويهود كلها بقت مسلمين وغيرها سوريا ولبنان وبلاد في أمريكا وبلاد في خلينا في عالم بتاعنا احنا في أوروبا كل البلقان كان مسلمين يم تركيا كل ذا كان مسلمين والحكومة مسلمة ولو كان فيها بدع. فقد أثر الملك هذه الأمة إلى أقصى المشرق والصين إلى الصين وإلى أقصى المغرب. المغرب وطنجة وليس كذلك شمالا وجنوبا بس أي الحتة دي قلب العالم ده أم وسط. حتى المفسرين قالوا إيه موقعكم وسط لن تفوق قوي ولا تحت قوي وجوكم وسط في كل حاجة. وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض من كنوز كسرى وقيصر. الأحمر بتاع القيصر والأبيض بتاع بتاع كسرى. وكانت أعظم دولتين دولة النصارى والوثنيين من جهة القوة والكسر مش أعظم يعني في الدين. وهذا ما حصل لهذه الأمة وقد انفقت كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر وعثمان. وهذا علم من أعلام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي حتى يتبع بيضتهم آخر الحديث يعني ألا يهلكها سألت ربي أمتي أن سلط عليه علوا أن يهلكها بسنة بعامة ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدو إيه من الكفار لكن سلطهم بعضهم على بعض بعض وصلت على بعض ولكن ما يستلط عليهم الكفار كل البلد تأخذها الكفار لا يستلوها الكفار لا في بلاد محتلة وبلاد إيه غير محتلة يقول امسوا انفسهم فيستبيع بيضتهم البيضة المجتمع يعني ما يا رب ما الكفار ما ياخدوش البيضة المجتمع بتاعهم او بلادهم دعا الله الا يملك الكفار بلاد المسلمين وفي عند لفظ عند المسلمين او عند الناس يقولوا استعمار لا الاحتلال والاستيلاء لأن الاستعمار يعني فيها التعمير والذي أنزلكم الأرض واستعمركم فيها فكيف تقول على الكفار من يخشوا بلد يستعمروها وهم يخربونها ويحتلونها ده كلام موجود في قميص اللغة وكل شيء مش كلام من عندي يعني لكن مش على النار عند الناس استعمار لا ده استخراب استعمار ملك الكفار البلاد المسلمين استخراب وهذا علم العالم النبوي البيض المجتمع والحوزة يعني بلدكم والخلاصة بلدكم بتاعتكم اللي انتم فيها وبلد التانيين البلاد بتاع المسلمين يعني بسنة بعامة أي هلاكا عاما كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم عشان ربنا أمر وقضى أن الأمة تستمر دي آخر الزمان أمة محمد فلم يقضي عليها بالهلاك العام سنة بعام لا وغيرهم لأن هذه الأمة آخر الأمم ولما جعل الله في نبيها من الخير ولما جعل الله في نبيها من الخير والبركة وستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله ده قليل دليل ان هي ام الحق دليلها قوي ولكن اكثر الناس لا يعلم واكثر الناس لا يفقهون ولو سلط عليهم عدوا من سوى انفسهم عدوا من غير المسلمين فاستعجب له لكن قال الله شوف ازاي لحد محدود حتى للغايه لحد ده واما يخالفوا بقى يتغير الحال يعني الدعاء فيه كده ترتيب الدعاء واستجابة الدعاء هكذا من الله سبحانه وتعالى مش على طول حتى ايه حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض يعني اعتقلوا يسبي يعني هنا الحاكم الظالم يعتقل ناس عشان اللحية عشان بيقولوا توحيد عشان بيقولوا احنا ماشيين ورا اهل السنه مثلا خافوا منهم كل اللي بيخافوا على ملكهم منكم لانهم يعرفون ان الدين اذا انتشر هيقضي عليهم وكذلك الكفار بيحذروا منكم ليه الدين لو انتشر على المسلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين هتطلعوا فوق ينزلوا تحت في حد يرضى كده بقى لا ليل ونهار بيشتغل ما يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين قد مكروا مكرهم وعند الله مكروا من كان مكروهم تزول منه الجبال اوعى تظن خير بواحد كافر اوعى تظن بخير ولو اعطاك واداك ورحت عنده واداك الشهاده واداك فلوس مثلا يعني واكلك عنده وكلمك كلام معسول وفقك احيانا في حاجات بتاعتك من دينك احيانا لا لازم تعرف ان الاعداء بس احنا بقى ما نقولش بقى انت كافر بكذا وابن كذا وتديله الطلقه لا زي الناس اللي هو عندنا في مصر ايام حسني مبارك وقبله وقوم سياح جايين داخلين بايه بجواز سفر والحكومه اذنت لهم اقتلوه يجيبوا فتنة كبيرة بين المسلمين والكفار، والكفار يزدادوا حقدا عليكم، ده داخل مستأمن تقتلوا ازاي. لكن دول خوارج ما يهمهمش، الدين بتاعهم على كيف حسب شبهاتهم، تقول له ما اسمعش واكل، وهذا كله من الضلال. فلازم الانسان يسمع ويشوف هو على حق ولا على باطل اذا كان مؤمن. حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، اي اذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا سلط عليهم اعداؤهم. ماذا ما حصل هم تشايفهم افغانستان والعراق والدرع التانيين، لان ما يلاقي ناس بقى ناس ضيعين ويقوموا على بعض ويقتلوا بعض ومفيش اتفاق بينهم، يدخلوا بالثغرات دي باي اساليب. وعاوز يساعدك، ولا حاول يساعدك، انا اجيب لك اللي اطلع لك البترول اعمل لك كذا، كل دي نتعاون معهم فيها الى هذا الحد. ولكن ما يكونش تسلطهم علينا باني اعتقد ان هم عشان بيعملوا كده هم الساده وهم اللي يسمع كلامهم وهم اللي يوثق فيهم، لا. وهكذا وتعاملهم معامله ما فيش معنى، تاخذ وتدي منهم. يا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الناس مين؟ كل الناس. عندما تحصل ذلك ياخذوا البلاد بتاعته. وهذا ما حصل، وكانوا احتلوا مصر واحتلت فرنسا سوريا ولبنان واحتلت هولندا الشرق الاقصى والمانيا كذا، كل واحد ياخذ هبره يوشك ان ادعى الامم جزاء عليك امم كما ادعى الاكلت الى قصعتها، كل واحد عاوز ياخذ حته. قالوا من قله نحن يا رسول الله من قله؟ قال لا، انكم كثير ولكنكم كغساء السيل الى اخر حديث. فما تكونش انت الغساء بقى، في ناس غساء وناس مش غساء، كن انت ايه؟ ما تكونش غساء، تمشي مع التيار وتوافق كل حاجه. لا، وهذا ما حصل لما تفرقوا واختلفوا، طمع فيهم اعداؤهم واخذوا ما بايديهم من ازمان طويله. قضيت قضاء لا يرد، اي ان الله اذا امر بشيء وقضاه وقدره لا يرده احد. فاذا وقع بك شيء ما تقولش لي يا ربي كده الحقونا كذا عشان نغير القضاء ده، لا، ترضى وتسلم وتدفع نفسك الضرر بما تستطيع من اسباب. وقد سبق في علم الله ان هذه الامه سيقع فيها الخلاف والنزاع، وان دعوته له صلى الله عليه وسلم لهم في انفسهم في انهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب، بل منع هذه الدعوة لسنة الله في خلقه، وربنا ليغير سننه لن تبديلا ولا تحويلا، ليس حتى من أجل الرسول لا يغير السنن سبحانه وتعالى. لم استجب بل منع من هذه الدعوة، ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده كما حصل من التتار، مع قضوا على ملايين من المسلمين وعاشوا في الأرض فسادا. هل ظلمهم ربهم؟ ظلم ربنا المسلمين؟ لا. لما رعوش تتار مع عند الصحابة أو غيرهم؟ لأنهم مؤمنين وما قلعوا العثور اللي بعدهم. وما حصل بعد ذلك، كل ما حصل قرون الثلاثة والأربعة يبقى حجة لك، لا حجة عليك، إن ده كله لأنهم في بقية الدين ماشيين على الدين، واللي ماسك الزمام أهل الدين. عشان كده تاخد أهو، طب ما هم أربع قرون، يعني 400 سنة، 400 سنة شوية. طب إذا ليه كده؟ لأنه ماسك الدين بتاعهم، وفيهم برضه بيسكر، وفيهم اللي بيفحش، اوعى خد بالك، لكن بقى قليل ومنبوذ. لكن أغلب الناس كانوا على الخير ومصعب يسك الزمام على الخير يمروا بمعروف وينهوا عن المنكر. كان فيه فساق ولا فيش ملائكة عصر الصحابة الشيء تاني وبعد التابعين حصل بقى وبالصحابة من ارتكب كبائر حصل وما حصل كفروا خرجوا من الملة لا ودعوا لهم المسلمين بعدما قمت عليهم الحدود. انت بتنسى ليه؟ تنساش الخوارج نسوك بقى الخوارج نسوك الحاجات دي وخلوك ده من ايه ماشي في العنف وخبلك عشان كده قالوا ارهاب مش ارهاب الارهاب لابد منه للكفار والارهاب لازم للمسلمين ضد الكفار مش ضد بعض ترهبوا عدو الله وعدوكم لازم ترهب الكفار عشان يخافوا منك ان بين اخوانك لا أزل على من عز على الكافرين. فإذا أنت كنت من إخواتك ترهب إرهاب إخوانك يجي لك كفار يرهبك بقى جزاء وفقط خبر ويقع المصيبة على الكل. أنا بقى كلامنا في منضبط ولا في شيء؟ بارك الله فيك. كان في حاجة بس أقول يا أخوان. جزاك الله خير. بارك الله فيك. رب العفو والعافية. لا استنى ما استنى يا شيخ الله يهديك ده أهم أهم الأسئلة ده كده شخصية ده وأنا دعوت لهم في أنهم لا يتقاتلون ويتنادعون فيما بينهم لم يستجب بل منع هذه الدعوة ولهذا وقع النزاع في عهد الأول وما بعده كما حصل من التتار وما حصل عهد الأول عشرين الأولى من الإسلام القرون الأولى وما حصل بعد ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الصحيح وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على الحق واستقامت وتعاونت فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير ومتى تفرقوا وتنازعوا طمع فيهم الأعداء وسهل عليهم أخذها والنيل منها. أدل إيه السياسة الشرعية دي بقى خب بالك منها تقول لا مش معقول لا قولك أن الناس دولة قوية وعندنا جيش وكذا لا ما تخاف برضو مهما كان عندك وانت ما عندكش الدين الصحيح تخاف على نفسه يوم من الأيام والله لا أراه البرقاني ولا أزادة وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين في أئمة مضلين لمشايخ البدعة أئمة مضلين البرقاني بتسليك الباء وقال بعضهم وبدون ويضم قال ايه وروى البرقاني بصحيح وزاد وانما اخاف على امه الائمة المضلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامة خبالة ولا تقوم الساعة يعني ممكن يرفع وقت اذا استقاموا وما يرجعوا يرجع تاني ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي امتي بالمشركين وحتى تعبد في أمن أمة الأوثان وأنه سيكون في مجلس كذبون ثلاثون كلهم يدعو أنه نبي وهذا يفيد خطورة الأئمة المضلين وهم ولاة السوء فإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل أئمة السوء وأولي الأمر العلماء والأمراء يا صالحة صلح المجتمع والعكس كذلك أخاف على أمتي منهم وأن يشمل الأمراء والقضاء الضالين وإذا وقع السيف ولم يرفع إليهم القيامة هذا قد وقع وهذا من علامات النبوة فإن تاب الفتنة فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر ثم ازداد بقتل عثمان وزاد الشر بدلنا مضرب زباب لا تقوم الساعة حتى يلحقوا يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في أمن أمتي الأوثان بدل يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة قد حصل وهذه هي الوثنية حصلت في الجزيرة وغيرها سيكون هو أمتي كذبون ثلاثون وهو من علامات النبوة قد وقع كما تنبأ المسلم مسيلمة تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نبأه فقتله الصحابة والأسود العنسي وقد قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشجاع التميمية امرأة، وتابت مطلعها الأزدي وقد تاب، وغيرهم، وآخرهم الدجال الذي يدعي النبوة ثم يدعى يدعي أنه رب العالمين قتله الله. هؤلاء آمين يا رب. وهؤلاء مدعومون مدعون هم الذين يكون لهم شوكة وصولة، وإلا فالمدعون كثير، يعني اللي يظهروا دول بكلهم تأثير مجتمع كبير والناس تمشي وراهم كثير، دول في غيرهم كثير بقى بس من الظهرين أو بعضهم يقولها يقولها بجنون وهذيان وغيره. الناس عندهم هذيان عندهم جنون، فإذا قال واحد كلام يمكن عنده اختلال في عقله، يقول بيقول كذا وكذا. لا، مش كل واحد تاخد كلامه وتقوله، انظر كلامه وزنه الأول قبل ما تقوله، تعمل دعايات في الناس، تعمل فتن بين الناس، مش كل واحد يقوله كلام تاخد منه كلام وهكذا. ولا تالي طيفة أمتي على الحق. هذا من علامات النبوة أيضا ومن البشرى، وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن. أبشر يا أخي حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة. وأنا ختم النبي، أنا ختم النبي النبي بعدي، ولدار الطائفة من متع الحق منصورة، ربنا جعلنا منهم لا يذبهم من خلف لهم، وحتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يأتي أمر الله، من هي الريح الطيبة؟ أمر الله يعني الريح الطيبة، فسروها تخبط أروح المؤمنين، فتقوم الساعة على شرار الناس. قد جاء في الروايات أنها تكون بالشام الفئة دي، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالبها روايات ضعيفة شام وغيرها، وليس لها مكان معين، قد تجتمع وقد تتفرق تفترق، وليس في حديث صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين. وسط السلام رسول الله. نبدأ الأسئلة إن شاء الله، نسألكم في هذه الأبواب فإذا تتحقق بإيه تحت عنوان التوحيد أولا لو كانوا يعلمون.